تنتظر للسؤال اللي سألته جواب بعض الإجابات تأتي في شكل أسئلة مراحل الضيقة ومراحل الاكتئاب أمرها في غيابك مرحلة مرحلة أنا تراني بعد حسك في قد الصواب أروح من مشكلة وأطيح في مشكلة عز الله أمك كف عند الجفا والغياب عز الله أمك مقصر في الوصل وصالك أنت وصلك عذاب وإن كانها عن رحيلك ما هي بلا ولا يا ما فقدتك ورحت أطردك مثل السراب لا غب عيشه في عيني ولا قدرت أوصله